السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا لقاء متجدد مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يجمعنا به في الآخرة في الفردوس الأعلى، وألا يفرق بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، إلا وقد أدخلنا مدخله وسقانا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نجتمع في هذا الوقت من كل أسبوع حول كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم وبكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ونتابع مع باب التوبة، ونتابع أيضا لنا أكثر من حلقة الآن مع هذا الحديث الجليل المبارك، حديث قاتل المئة نفس. نتكلم عن أهم الفوائد التي ذكرها أهل العلم حول هذا الحديث المبارك، فنقرأ إن شاء الله الحديث ونقف إلى حيث وقفنا، ونتابع إن شاء الله مع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قبل ذلك أن هناك اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمهما سعد ابن مالك ابن سنان. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، وأيضا خال النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص أيضا اسمه سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. عن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فدل على راهب. وذكرنا أن المقصود هنا رجل تفرغ للعبادة، لم يهتم بالعلم الشرعي ولا بالفقه ولا بأحوال الناس وما يناسبها من الفتوى وغير ذلك، قال فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل، سبحان الله، لا زال في قلبه خير، ولا زال في قلبه إرادة للتوبة، وكل من آمن بأن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء فحرام عليه أن يظن أن ذنبه أو ذنوبه مهما كثرت أعظم من رحمة الله جل وعلا. حرام على المؤمن أن يقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس ولا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يقنط من روح الله ولا ييأس من رحمة الله المؤمن أبدا أبدا، مهما عظم الذنوب. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو فعلت ما فعل ثم رجعت إليه يفرح بك، وتكلمنا عن ذلك مرارا في الحلقات الماضية بفضل الله. فنسأل الله ألا يتوفانا إلا وهو راض عنا. الشاهد أنه فعل كل ذلك، أسرف على نفسه في العصيان، وتكلمنا عن قتل النفس وهول ذلك وبشاعته، وقتل نفس واحدة مؤمنة عند الله جل وعلا زوال الدنيا أهون من قتل هذه النفس أو إراقة دم بغيرها. ومع ذلك لا زال في قلب الرجل خير، لا نيأس أبدا من إنسان الله أعلم متى ينفتح قلبه، مهما كثر ذنبه ومهما كثرت معاصيه ومهما كثر شره، لكن إن أذن الله أن ينفتح قلبه ربما صار أفضل أهل زمانه، وربما كان من أفضل التائبين. وعندنا أمثلة ذكرنا منها نحوا في ما سبق من الكلام. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعد أن قتل الراهب الذي قنطه من رحمة الله وضيع نفسه بلسانه وبعجلته، وكان يسعه إنه يخرج من ذلك، وأقول سأل غيري، اتركني أراجع المسألة، اسأل فيها فلان هو أعلم منه بها إلى غير ذلك، لكن لم يسعفه ذلك ولم تسعفه فطنته ولا حكمته، مما ينبغي أن يكون عند الفقيه وعند المفتي والعالم. قال ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، لا يسأل عن عامل في مسجد ولا يسأل عن أي إنسان ملتحي كيفما إنما الأمر أمر دين، ليس أمر ثياب ولا طعام ولا شرب ولا غير، إنما الأمر أمر حلال وحرام، جنة ونار، الأمر أمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال فدل على راهب عالم، هذه المرة دل على رجل عنده علم، فأتاه، فدل على رجل عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس، الآن 100 لأنه قتل الراهب العابد، قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك أرضا، فإنها أرض سوء. جواب العالم اشتمل على 3 فقرات. قال له نعم، وكان هذا يكفيه السؤال هل لي توبة، فكان يكفي من الجواب أن يقول له نعم. لكن هذا الذي توقفنا عنده في المرة الماضية ونكمل معه الآن إن شاء الله، هذا يسمى عند أهل العلم جواب الحكيم. جواب الحكيم، المفتي الفقيه العالم عنده من الفطنة ومن الحكمة أن يضع يده على الداء ويصف له الدواء، ينصحه يعطيه من الجواب ما لا تتم نجاته إلا به، يعطيه ما هو في حاجة له، حتى وإن سأل عن بعضه فقط، لكنه ينصح له ويبذل له. العالم وضع يده على مكمن الخطورة، قال نعم. هذه الفقرة الأولى من الجواب الحكيم كان عبارة عن 3 فقرات. فتح أمامه باب الراح، قال نعم. ثم الفقرة الثانية في الجواب، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، من اللي يستطيع أن هو يغلق أمامك باب التوبة؟ قتلت 100 نفس، ولو صنع الإنسان ما صنع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، قال عبادي وقال أسرفوا، أسرفوا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. سبحان الله، قال نعم. كان يمكن أن يكتفي بهذا الجواب، لكنه أتبعه بالنصيحة. الفقرة الثانية قال ومن يحول، لا أحد يستطيع، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا يملك إنسان، لا يملك أحد كائنا من كان، أن يغلق باب التوبة في وجه إنسان عاد إلى ربه وإن اقترف ما اقترف من الذنوب. قال ربنا جل في علاه في ذكره لصفات عباده، عباد الرحمن، في سورة الفرقان ذكر ربنا صفاتهم وذكر بعض شؤونهم، ومطلع الآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فكان مما ذكره ربي وأحق القول قول ربي أنه قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، وما أبشعه. وتكلمنا في حلقة كاملة عن بشاعة القتل وجرمه وعظم شأنه في شرعنا. قال ولا يزنون، أكبر من أكبر الكبائر. قال ومن يفعل ذلك، من يسقط في هذه الكبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، اسمع، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. ما أرحم ربنا جل في علاه. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن الذي يحاسب العباد هو الله، وليس العباد يحاسب بعضهم بعضا. والله لهلكنا، والله لهلكنا. أرأيت إنسانا أكرمته وأنعمت عليه ثم رأيته يعصيك بل ويخونك؟ لعلك طيب النفس كريما تكون من أهل العفو، تعفو عنه وتكرمه وتعيده وتقربه وتنعم عليه، فإذا به يعود مرة ثانية ويعصيك ويخونك، لعلك أيضا في هذه المرة تكرمه وتعفو عنه مع قدرتك على ذلك، وتعيده وتقربه، ثم تنعم عليه وتوسع عليه وترفع من مكانه ومنزلته، لكنك تراه بعد ذلك يعصيك ويخونك ويأخذ من مالك فيعطيه لغيرك، أتراك تعفو عنه في الثالثة؟ أتراك تعفو عنه في الرابعة؟ الله الكريم جل جلاله، مهما اقترف العبد، مهما فعل العبد، إن عاد صادقا في توبته الله يفرح به، يفرح به. اسمع، قال ومن يفعل ذلك، هذه الكبائر أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الذنوب على الإطلاق، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. خلي بالك، يغفر لهم رب العالمين؟ لا، هو أكرم من ذلك. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالرجل أجابه وكان جوابه جواب الحكيم، لا ما قال نعم، اكتفى الرجل بالجواب هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال نعم. لا، إنما 3 فقرات كلها تحتاج لتوضيح وبيان وكلام، وتحتها من المعاني الخطيرة والهامة. قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة. ثم تأتي النصيحة الخالصة، انظر لقد وضع العالم يده على الجرح النازف، علم من أين يؤتى هذا الإنسان. هذا الإنسان أحاطت به رفقة سوء، هذا الإنسان في أرض وفي مكان لا يعين على الطاعة، لا يعينه على التقرب إلى الله جل وعلا. قال ولكن، هذه الفقرة الثالثة من الجواب، قال ولكن أخرج أو اترك أرضك أرض السوء واخرج واذهب إلى أرض كذا، فإن فيها قوما، في بعض الطرق قال صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك أرض السوء. الإنسان بنفسه ضعيف ولكنه بالله قوي، بالله قوي. اللهم أمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله بمثله وزياد. الإنسان يستعين بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا له سندا وعونا، ومنها الرفقة الصالحة التي تذكره وتعينه. الإنسان يعلم من أين يتقال، ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا، خال الفلان واستنصح فلان، أرض فإن فيها قوما صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك أرض السوء. هكذا العالم الفقيه الحكيم أرحم الخلق بالخلق، ينصح لهم، يبذل لهم النصيحة خالصة لله، حريص على نجاتهم، يفتح أمامهم باب التوبة وباب الرجاء. بشروا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. لماذا تشدد على عباد الله؟ وربك رحمته سبقت غضبه، وربك يفرح بالتائب الذي يعود إليه جل في علاه. جواب، هذا الجواب الذي قلنا أن العلماء يسمونه جواب الحكيم. هناك أمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدلل على هذا الأصل، يعني نذكر منها مثالا أو مثالين. من ذلك أنه جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يركبون البحر، يركبون البحر ربما بالأيام أو بالأسابيع، ربما يسافرون فيها، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ أو نحوا من ذلك. المهم، جاء جماعة ممن يركبون البحر للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به، المسلم ما ينفعش يأخر الصلاة عن وقتها، فإن توضأنا به يعني بهذا الماء الذي أتينا به للشرب عطشنا، يعني ينتهي الماء الذي أتينا به لنشربه، أفنتوضأ بماء البحر؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وانتهى الجواب إلى هنا. لا، إنه سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم، بل يجيبهم ويزيدهم ما ينفعهم أيضا. قال هو يعني البحر الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني هم استشكلوا طهورية ماء البحر مع وضوح الأمر، الأمر واضح إن هذا الماء الكبير لا تغلبه نجاسة ولا تغيره ولا تكدره أشياء تسقط فيه أو تكون فيه، هو طاهر متجدد بفضل الله جل وعلا. إذا استشكلوا ذلك فمن باب أولى أن يستشكلوا ميتة البحر. طبعا المسلم يعلم أنه يحرم عليه الأكل من الميتة، الميتة يعني التي تموت حتف أنفها من غير زكاة شرعية، من غير ذبح وتذكية شرعية. طيب السمك و الذي يخرج هذا اللحم الطري الذي هو من نعم الله إذا خرجت من الماء لا تلبث لحظات وتموت، لا تلبث لحظات وتموت، هذه مستثناة، هذه مستثناة ولا تحتاج تزكية، ولا تحتاج تزكية. فربما يستشكل عليهم، إذا استشكل عليهم أمر الماء مع وضوح طهوريته فربما يستشكل عليهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم زادهم ما يحتاجون إليه وما ينفق، قال هو الطهور ماء توضأوا منه وخذوا منه لغسلكم ولوضوئكم. الحل ميتة إذا استطعتم شيء منه ومات قبل أن تطعموا منه أو تطهونها وكذا وكذا فهو حلال. فابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فكان مما ذكر ميتة البحر رضي الله عنه. مثال آخر عند الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن جماعة قوما رجال ومعهم بعض النساء مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرقات، رأوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطرقات فلم يعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا، خلي بالك، فلما عرفوا أمسكت امرأة صبيا لها ورفعته هكذا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ لما أخرج إلى الحج، نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ يعني إذا خرجت إلى الحج أخذ هذا الطفل معي وأحرم الطفل معي يحج معي ولا أتركه وليس هناك فائدة من الأمر؟ قال نعم. هذا وزيادة الحكيم قال ولك أجر، نعم له حد. طبعا الطفل لما يبلغ سن التكليف إذا كان من أهل الاستطاعة يجب عليه حجة الإسلام مرة في عمره لمن استطاع إليه سبيله، وهذه الحجة لا تسقط حجة الإسلام. فربما المرأة تتكاسل يعني تقول إيه لا هو كده كده سيجب عليه حجة، فيرغبها صلى الله عليه وسلم ويرغب غيره إلى يوم القيام. كل من يسمع هذا الحديث إن تيسر له أن يأخذ طفله أو ابنه أو ابنته معه قال نعم يعني له أجر، أن له حج ولك أجر، تشجعي وخذي معك الطفل إلى هذا. الشاهد إن هذا الرجل الحكيم الفقيه ما قال للرجل نعم لك تو، اكتفى بهذا الجواب وهذا الذي سأل عنه هل لي فهل لي من توبة؟ قال نعم ونعم ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هذا لا يغلقه إلا الله، هذا باب لا يغلقه إلا الله بأن تطلع الشمس من مغربها. قال ولكن أخرج من أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقا حتى إذا كان في نصف الطريق أتاه الموت. خلي بالك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقا ما قالش أنام وبعدين الصبح أروح أو أخلص الدنيا أشوف الدنيا فيه إيه ولو في حاجة أجهز نفسي يوم اثنين ثلاثة وبعدين أبقى أروح، لا، ما واجه المؤمن شيء أخطر عليه من التسويف، سوف أفعل، التأجيل، التأخير، المماطلة. في أمور الخير تجد في القرآن والسنة المبادرة والمسابقة والمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأن يحشرنا في زمرتهم. الآية الأخرى قال الله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. غير ذلك من الأدلة كثير جدا جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال، بادروا سابقوا، إذا كان في يدك عمل ما تسيبوش، اغتنم ذلك، بادروا سابق إلى ذلك، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، قبل ما تنشغل بالفتن التي تموج كموج البحر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل ما تبقى كبير في السن ولا تستطيع القيام، و و و و اغتنم الآن شبابك قبل هرمك، اغتنم حياتك قبل موتك، ليس بعد الموت عمل، ليس بعد الموت عمل، اغتنم صحتك قبل سقمك، أنت الآن قادر على فعل الطاعات، اغتنم ذلك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك. إذا كنت متمكن من طاعة ما تسيبهاش، وبادر إلى الطاعة وافعل الطاعة، فربما يأتيك بعد ذلك ما يشغلك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل والعجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. العجز إن الإنسان لا يستطيع الفعل، الكسل يكون عنده الاستطاعة ولكن يتكاسل، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من أنه يعجز عن الطاعة، ويستعيذ بالله عز وجل أن يكون مستطيعا لكن يتكاسل عنها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، كان يستعيذ بالله من العجز. طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال على عن الرجل لما قال له المفتي الفقيه، قال له اذهب الى ارض كذا واترك ارضه، قال فانطلق، ما فيش وقت يضيع. قال الله جل وعلا: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الم يأن يعني هو لسه ما جاش الوقت، هذا عتاب من الله جل وعلا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، 4 سنوات. الصحابة دول أفضل من وطئ الأرض بنعلين بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 4 سنين من إسلامهم يعاتبهم، ألم يأني، هو لسه ما جاش الوقت، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اسمع: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. بكرة، أسبوع الجاي، كمان يومين، طب شوية كده، طب كذا، فطال عليهم الأمد. حصل إيه؟ فقست قلوبهم. التسويف يعمل كده، والتأجيل يعمل كده، والتأخير والمماطلة تعمل كده، تفوت الخير وتقسي القلب، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فلا تؤجل ولا تؤخر ولا تماطل، اغتنم. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم، غنيمة خذها واحتفظ بها وحزها، لأنك قد لا تدركها بعد ذلك. قال رب العالمين، قال: وكثير منهم فاسقون. بس علشان ما فيش إنسان ييأس ويقول أنا خلاص ما عدتش نافع وقلبي مات أو ضعف أو حصل له أو حصل له، الآية اللي وراها على طول، يعني الآية دي: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. خلي بالك، اوعى تيأس من نفسك، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي قلبك بالقرآن، قادر على أن يجدد الإيمان في قلبك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان ليخلق، يخلق يعني يهترئ ويضعف، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. عارف الثوب اللي يتلبس كتير يهترئ، يصير قديما، يدوب. قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. نعمل إيه؟ قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. بادروا واغتنموا، بادروا وسابقوا. قال رب العالمين: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الآن بادر، إذا كان في يدك طاعة اغتنمها، قادر تعملها ما تسيبهاش، اغتنمها واحرص عليها. طبعا كلنا نعرف خبر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، الثلاثة دول ذكر نبأهم في القرآن، اسمهم الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة تبوك، ونزل عتاب لهم وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت توبتهم في القرآن، قرآن يتلى إلى يومنا. لما تقرأ قصة توبة كعب بن مالك تعلم أنه أتي من التسويف، كان قادر وعنده الدابة وعنده السلاح وعنده المال وكذا وكذا، ولكن خرج الجيش وقال: وجعلت أقول أنا قادر على أن أدركهم غدا، بكرة إن شاء الله أنا معي الفرس، معي الدابة، أنا شاب، أنا جلد، أنا قوي، معي المال، معي أدركهم. قال: وجعلت أخرج ثم أعود وأقول أنا قادر، أنا هلحقهم إن شاء الله، أنا قادر على. حتى ابتعدوا وأيقن أنه لن يدركهم، فنزل به من الغم ما الله به عليم. الشاهد إن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق حتى إذا انتصف، ما سوفش، ما أخرش، ما أجلش، قال: حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت. تخيل كده لو كان اتأخر شوية، قال طب كمان شوية، كان مات فين؟ في أرض السوء. لكنه لما انطلق مات وأتاه الموت في وسط الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: أتى إلى ربه تائبا بقلبه. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يفعل خيرا قط. مآله إلى رحمة الله جل وعلا. نكمل إن شاء الله منها هنا، من هذا الموضع، من موت الرجل في منتصف الطريق. نسأل الله أن يحسن خواتمنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الفرد الذي لا ند له ولا شريك ولا كفء، يا أرحم الراحمين، أن تبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد ديوننا وديون المدينين من المسلمين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى عندك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.